اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك وكريم إحسانك، ولك الثناء الحسن كما ينبغي لعظيم رحمتك وجزيل غفرانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد أنعمت فعم إفضالك. اللهم لك الحمد أنعمت فتم إنعامك، وأفضلت فتم نوالك، وسترت العيوب فتكامل إحسانك، وغفرت الذنوب فتواصل غفرانك. جل جلالك فتعالى وتم نوالك فتوالى وسرى رفقك فتتالى وجرى رزقك حلالا. سبحانك من إله عظيم، سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك، لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وإليك راجعون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل، يا أكرم من سئل يا رب العالمين. اللهم فرغنا لما خلقتنا له، ولا تشغلنا بما خلقته لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين، وعين العائنين، وسحر الساحرين، وتربص المتربصين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد أمناً أماناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ووفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جندنا المرابطين على حدودنا كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، واخلفهم في أهليهم خيرا يا الله. إلهنا إلهنا، كفر عنا أسوأ الذي عملنا، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، ولا مبدلين ولا مغيرين يا رب العالمين. إلهنا إلهنا، هذه أيدينا قد امتدت إليك، وقلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك، وذلنا ظاهر بين يديك. اللهم عفوك، إن المصير إليك. اللهم عفوك، إن المصير إليك. اللهم غفرانك، إنا تبنا إليك. اجعل لنا نورا نهتدي به إليك، اجعل لنا نورا نهتدي به إليك، وعملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وفي القبور وحشتنا، ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا. يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم شفيعنا، وارزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ما أنزلت في هذه الليالي المباركة من خير وغفران، وعفو وامتنان، وعتق من النيران، وخلود في الجنان، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.